لكن لأنها ثبتت عن هؤلاء التابعين. إذا قلنا وقيل واد في جهنم أو صديد يسيل في أصل جهنم، يسيل طيب أو صديد يسيل في أصل جهنم للذين يكتبون الكتاب بأيديهم وهم أحبار اليهود الذين حرفوا التوراة واختلقوا من عند أنفسهم كلاما موافقا لهواهم وكتبوه بأيديهم وقدموه للناس على أنه كتاب الله، ثم يقولون لأتباعهم الجهلة ومشركي العرب هذا المحرف المبدل من عند الله، أنزله الله ليشتروا به ليأخذوا مقابلا عليه ثمنا قليلا عوضا زائلا من الدنيا من المال أو الجاه، وذلك أن رؤساء اليهود لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا نبوته خافوا من زوال رياستهم وانقطاع ما يأخذونه من أتباعهم من الأموال، إذا هم تبعوا النبي صلى الله عليه وسلم فعمدوا إلى صفته في التوراة فغيروها حسدا وبغيا. وقيل ذلك لما جاءهم كذا إيش وقبل ذلك هذا خطأ آخر وقبل ذلك لما جاءهم نفر من قريش من أهل مكة أيوة وقبل ذلك لما جاءهم نفر من أهل مكة يقولون أتجدون في التوراة نبيا أميا فقالوا نعم طويلا أزرق سبط الشعر فأنكر قريش وقالوا ليس هذا منا. لما جاء نفر من قريش من أهل مكة يقولون أتجدون في التوراة نبيا أميا فقالوا نعم طويلا أزرق سبط الشعر فأنكرت قريش وقالوا ليس هذا منا، رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس سالم الحسن. قال أبو العالي رحمه الله عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابه من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه يبتغون بذلك عرضا أو غرضا من أغراض الدنيا. كل النسخ عندكم غرضا ما في عرضا كلها بالغين، رواية أبي العالية عندكم كلها في طبعات من كثير بالغين ها؟ غرضا مكتوب غرضا ايوه ايش مكتوب عندك ايوه غرضا ايش مكتوب عندك ولا احنا قرينا من كثير يعني ما جبناه من مكان اخر ما في ولا نسخة. كلام أبي العالية في تفسير الآية ما هو موجود صح؟ طيب لأن جبناه من مصدر آخر طيب، إذن هذا جاء عن أبي العالية عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن. يقول طيب، فحرفوه عن مواضيع يكتبون ذلك غرضا من غرض الدنيا، غرضا من غرضي وليس أغراض، يبتغون بذلك غرضا من غرض الدنيا. وهذا رواه ابن أبي حاتم بسند جيد، رواه ابن أبي حاتم بسند جيد. طيب، ثم أعاد تعالى تهديدهم بالعذاب الشديد فقال: فويل لهم، وذلك لثبوت العقوبة العظيمة عليهم يوم القيامة مما كتبت أيديهم، أي بسبب ما كتبته أيديهم من التحريف. وويل لهم مما يكسبون، أي سيحصل لهم العذاب الشديد من أجل أخذهم الحرام وكسبهم له، وكذلك اكتسابهم للسيئات. وفي هذه الآية الوعيد بالعقوبة والعذاب الشديد والهلاك والفضيحة والحشرة لمن بدل كلام الله أو كذب على الناس بتقديمه المحرف لهم على أنه كلام الله. أو أن يأخذ على ذلك نصيبا من الدنيا، ولذلك كرر ذكر الويل 3 مرات ليفيد استحقاق العذاب لمن فعل أي فعل من 3 التي تقدم ذكرها. فويل الذين كتبوا الكتاب بأيديهم فيما يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. فويل لهم مما كتبت أيديهم، ويل لهم مما كسبت أيديهم، مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون. لكن كم عمل الآن هذا اللي ورد العقوبة عليه، كم عمل؟ 2 ولا 3؟ ها؟ 2. والويل اللي في أول الآية طيب ماذا فعلوا؟ أنتم بالآية الآن، من الآية ماذا فعلوا؟ كم عمل عملوه حتى؟ لا بس من نص الآية: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم يقول هذا من عند الله ليشتروا بثمن قليلا. كيف؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يعني ما هو التحريف عمل وادعاء أنه من عند الله عمل ثاني وأخذ المال ثالث. احنا فهمنا في السابق يعني في الدرس الماضي: فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم محرفا، يقولون هذا من عند الله، هذا عمل ثاني، يكذبون على الناس، يعني يحرفونه بالكتابة أولا ويكذبون على الناس أنه من عند الله ثانيا، يأخذون على ذلك من غرض الدنيا ثالثا. فنريد الآن يعني نعرف هل هذا صحيح. كلام طارق بن عاشور يفيد أنه 2، وأن 2 هذه اللي في آخر الآية تفصيل للي في أول الآية. طيب، في أحد المفسرين ذكر كم عمل، أو أن هذه، هل هذه 3 يعني كلمة ويل في الآية 3 مرات، كلمة ويل 3 مرات، هل كل مرة على عمل مستقل، ولا الويل الأولى على مجمل وفصلته في الويل الثانية والثالثة؟ يعني كم جريمة ارتكبوا، كم معصية الآن بهذا العمل، كم كبيرة؟ هل هي سنتين ولا ثلاثة؟ حسب كلام المفسرين. في أحد ذكر كم عمل؟ هذا في آخر الآية، اثنين في آخر الآية. طيب ولي في أول الآية؟ طيب لأنوسي، أيوة لحظة شوي، واحدة واحدة. الآن يقول الآلوسي في تفسيره إن ويل تكررت ثلاث مرات لأن اليهود جنوا ثلاث جنايات. طيب هات الأولى، تغيير صفة النبي صلى الله عليه وسلم، طيب، والافتراء على الله تعالى وأخذ الرشوة. كويس. إذن هذا الفهم الذي فهمناه أولا، إن أول شيء حرفوا بأيديهم، ثانيا قالوا للناس هذا كلام الله وكذبوا على الله، ثالثا أخذوا المال. تمام. لكن يعني يدل عليها سياق الآية. الآن فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، يكتبون الكتاب بأيديهم كما نزل ولا يكتبونه يحرفونه بأيديهم؟ أيوة. فإذا بس حتى كلام المفسرين يعني يكتبون الكتاب بأيديهم، إيش قال المفسرون فيها؟ إيش؟ يكتبون كتاب محرف ولا يبينونه ولا ينكرون على فعله. إيش قال المفسرون؟ فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، بس هذه العبارة فقط، يكتبون الكتاب بأيديهم، ما هو معناه يحرفونه بأيديهم؟ إيش قالوا يكتبون الكتاب بأيديهم؟ أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونعم. طبعا الكلام هذا مأخوذ من كلام المفسرين، يعني السلف. فمثلا ابن أبي حاتم يروي عن ابن عباس، هم أحبار اليهود. البخاري روى عن ابن عباس: وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. عبد الرزاق أخرج عن قتادة بإسناد صحيح: كان ناس من بني إسرائيل كتبوا كتبا ليتأكلوا بها الناس، ثم قالوا هذه من عند الله وما هي من عند الله، كتبوا من عند أنفسهم. طيب، ابن أبي حاتم روى عن ابن عباس أحبار في تفسير الذين يكتبون الكتاب بأيديهم، ثم قال: أحبار يهود وجدوا صفة النبي صلى الله عليه وسلم محمد مكتوبا في التوراة: أكحل أعين، ربعة جعد الشعرة، حسن الوجه. فلما وجدوه في التوراة محوه حسدا وبغيا، فأتاهم نفر من قريش من أهل مكة فقالوا: أتجدون في التوراة نبيا أميا؟ فقالوا: نعم. نجده طويلا أزرق سبط الشعر، فأنكرت قريش وقال ليس هذا منا. وأخرج الطبري لإسناد صحيح المجاهد الذين يكتبون كتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، قال هؤلاء الذين عرفوا أنه من عند الله يحرفونه. وروى ابن أبي حاتم عن أبي العالية عمدوا إلى ما أنزل الله في كتابهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم فحرفوه عن مواضعه، فإذا كل يعني طبعا هذا تفسير السلف للآية. طيب إذن لا حرج لا ضير علينا لو كتبنا ثلاث أعمال وثلاث عقوبات، ولذلك كرر وين ثلاث مرات. إلا قلنا أي واحد محرف يتناول العقاب، أي واحد يحرف كلام الله يتناول العقاب. وفي تحريف اللفظ وتحريف المعنى. إيه هذا تحريف المعنى، هذا اللي قال بتأويل تأويلا فاسدا تحريف المعنى. يقولنا التحريف نوعين، تحريف اللفظ تحريف المعنى. فاليهود حرفوا اللفظ أيضا، حرفوا اللفظ وقال كان مكتوب أكحل أعين ربعة كذا، فقالوا طويل أزرق سبط الشعر، غيروها. إذن الآن نرجع في الفوائد. قلنا رحمك الله وفي هذه الآية الوعيد بالعقوبة والعذاب الشديد والهلاك والفضيحة والحشرة. طبعا أنا جمعنا الآن معاني الويل اللي وردت في تفاسير لمن بدل كلام الله أو كذب على الناس بتقديمه لهم على أنه كلام الله، تقديمه المحرف لهم على أنه كلام الله. أو أن يأخذ على ذلك نصيبا من الدنيا، ولذلك كرر ذكر الويل ثلاث مرات ليفيد استحقاق العذاب لمن فعل أي فعل من الثلاث الذي تقدم ذكرها، وهي عشان نبينها تحريف الكتاب والكذب على الله وأخذ الثمن على ذلك، وهي لمن فعل أي فعل من الثلاث وهي بلاش التقدم خلاص ما دام ذكرناها الآن. لمن فعل أي فعل من الثلاث وهي تحريف الكتاب والكذب على الله وأخذ الثمن على ذلك. طيب وفيها أنه مهما حصل لصاحب الباطل من العوض الدنيوي من مال أو جاه فهو قليل، حتى لو أخذ الدنيا كلها عوضا، لأن الله قال قل متاع الدنيا قليل أي بالنسبة للآخرة. طيب وفي الآية أن حب الدنيا يحمل على الجرائم العظيمة كتحريف كلام الله وخداع الناس به، وفيها أن الجزاء بحسب العمل وأن العقوبة نتيجة للمعصية كما يفيد قوله تعالى فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وفي الآية أن الرؤساء الدينيين لأهل الكتاب لا يؤتمنون على ما أنزل الله فقد حرفوه وبدلوه، ولذلك لا يجوز سؤالهم بقصد الاستفادة مما عندهم، بل سؤالهم شين عن على أهل الإسلام. يلا مع السرعة شين على أهل الإسلام، يعني نحن الآن لو نروح نسأل أهل الكتاب هذا عيب علينا، يعني هذا عار علينا، عندنا القرآن وآخر رسالة وآخر نبي وكتاب سليم وما هو محرف، نروح نسأل أهل الكتاب يعني هذا يعني عار علينا. بل سؤالهم شين على أهل الإسلام، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيه أحدث أخبار الله تقرؤونه محضا لم يشب محضا. هذا هو أيضا ناقل هنا من صحيح البخاري 7363 محضا، نفس يعني معنى قريب، غضا أيضا يعني جديدا، محضا لم يشب، لكن كلمة لم يشب يناسبها محضا أكثر، لم يشب دون شوائب، ومحض يعني دون شوائب، فما يناسبها محضا. وقد حدثكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه وكتموا بأيديهم الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أفلا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحدا قط سألكم عن الذي أنزل إليكم. رواه البخاري. نحن أنت أخذت اللفظ من كثير، ها؟ يسألكم عن الذي أنزل عليكم، وهنا سألكم عن الذي أنزل إليكم، هو كذا من كثير إليكم، جاب رواية إليكم ولا عليكم؟ رواية البخاري اللي في ابن كثير إليكم ولا عليكم يا جماعة؟ ها؟ عليكم. يواجهت من وين إليكم؟ طيب. رواه البخاري من طرق عن الزهري 7363، وفيها أن المبتدع في دين الله شمله هذا الوعيد، يشمله. وفيها عقوبة العالم المعاند، وفيها أن أخذ المال على تحريف الدين أعظم إثما من السرقة والغصب، لأنه حرام من الجهتين. إيش مكتوب بعدين عندك؟ لأنه حرام من الجهتين. مكتوب عندك إيش؟ هنا عندك أيوة. طيب. ومخادعة الناس وتلبيس عليهم وتضليل، وأنه أخذ المال لا وأن أيوة أخذ وأنه هنا وأن هذا ما شغل بعد الساعة 11 في الليل سبب تحريف الكتاب بغير قصد. طيب. وأن أخذ المال بغير حق باسم الدين أو لأجل المكانة والمرجعية الدينية هو من أعظم الباطل، بدون واو، هو من أعظم الباطل. وفيها أن من عمل عملا محرفا ترتب عليه كسب دنيوي يكون محرما بالميم، محرفا مكتوب، مكتوب طبقة الكتابة. وأن من عمل وفيها أن من عمل عملا محرما ترتب عليه كسب دنيوي فإن صاحبه يعني أحسن فإن صاحبه يأثم على عمله ويأثم على ما أخذه من الكسب. وفيها أن من عمل عملا محرما ترتب عليه كسب دنيوي فإنه يأثم على عمله ويأثم على ما أخذه من الكسب. طيب. في فوائد أخرى؟ يسار بن عطاء بن يسار ايوه إيه لأنه حتى سعيد بن سيب تابعي. لا ما في من يعني هي المسألة الآن هي إحنا ليش كتبناه؟ لأنه الآن صار فيه أكثر من تابعي قال، وعين الأسود وعين العنسي رحمه الله هذا بأعمار الصحابة يعني. لكن صحة عن سعيد المسيب؟ طيب واحد يسوي، طيب بسيطة، واحد يسوي لنا بحث، واحد يسوي لنا بحث الروايات التي ثبتت في كلمة ويل أنها عذاب، أنه وادي في جهنم ولا صديد في جهنم. نحن الآن ماشيين على المعنى اللغوي، ويل كلمة تهديد وعيد وعذاب وحسرة. طيب فهل ثبت شيء الآن؟ مرفوع ضعيف، الموقوف ما شفناه إلى الآن. طيب لأنه هذه كلمة تكررت في القرآن كثيرا، ويل، وبالتأكيد أن لها روايات يعني. فتجمعون لنا الروايات اللي وردت في ويل أنها غير المعنى اللغوي، غير أنها تهديد وعيد، لا، أنه ويل هو وادي في جهنم أو عذاب معين في جهنم. وقالوا وادي في جهنم تستعيذ جهنم من شدة حره، قالوا كلام كثير، فجاءت روايات كثيرة في ويل. فنريد يعني نحن الآن ذكرنا روايتين عن عطاء بن يسار وأبو عياض العنسي رحمه الله، ذكرنا روايتين صحيحة. طيب صحيح. طيب فمن يجمع لنا روايات كلمة ويل التي ورد فيها أنه عذاب معين في جهنم غير معناها اللغوي مع صحة هذه الروايات؟ فنبغى الشغل هذا. ويل يعني واحد يرجع معجم فارس القرآن، ويل وين مذكورة، يرجع إلى ما ورد من الروايات فيها، ثم إيش صحة هذه الروايات، نشوف يمكن في شيء عن الصحابة مثلا، لأنه فعلا يعني شيء يلفت النظر يعني. تأتي رواية عن ابن المبارك عن عطاء بن يسار صحيحة، الويل وادي في جهنم، وعن أبي عياض العنسي الويل ما يسير من صديق في أصل جهنم رجال الثقات. ومن اللي قال سعيد المسيب؟ من اللي رواه؟ لا قال بكذا بدون يعني من السند من الوشي. طيب من يصنع لنا هذا البحث والبحيث؟ طيب ثالث. طيب الآن نأتي إلى قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. طبعا هذه واحدة من الأماني، إلا أمانية، اليهود عندهم أماني مثل نحن أبناء الله وأحباؤه، لن تمس النار لأيام معدودات. ذكرنا أيضا إيش من أمان اليهود؟ ادعاءات لن يدخل الجنة إلا من كان هودا. أين كنت؟ طيب أين كنت؟ ما شاء الله. طيب في في في ادعاء أنهم قالوا أنه لا يعذبهم بذنوبهم، إيش الآية؟ بل أنتم بشر من خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. إيش قبلها؟ إيش قبلها؟ بل أنتم بشر من خلق قبلها إيش؟ وقال نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. إذن نفى أيضا الكلام في نفي أنه لن يعذبهم على ذنوبهم، بل هم بشر ممن خلق يغفر من يشاء ويعذب من يشاء. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. المس واللمس ما هو الفرق بينهما؟ لن تمسنا النار، المس يطلق على الإصابة، واللمس مثله لكن مع الإحساس، وقد يجيء المس مع الإحساس، مسني الشيطان يتخبطه الشيطان من المس، سمي الجنون مسا. عندنا ثلاث كلمات، يعني المس واللمس والجس، معناها كلها متقارب، لكن الجس يجي في عالم المحسوسات، المحسوسات. المس يجي فيما خفي ودقة، ويكون المس واللمس لظاهر البشرة، ويأتي المس كناية عن النكاح. دليل بسرعة، من قبل أن تمسوهن، من قبل أن تمسوهن. طيب يجي كناية عن الجنون، طيب يعني الناس يقولون إن هذا ممسوس، قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. طيب إذا نكتب ثم ذكر تعالى بعض ادعاءات اليهود من الأمان الكاذبة، بعض ادعاءات اليهود من الأماني الكاذبة. وقالوا هؤلاء المحرفون من اليهود. لن تمثل النار لن تمثل النار لن تصيبنا نار الآخرة. إلا أياما معدودة لن تمثل النار إلا أياما معدودة. ليش سورة آل عمران فيها كلمة معدود فيها معدودات؟ إيش الآية اللي في آل عمران؟ إيش الآية اللي في سورة آل عمران؟ ذلك بأنهم قالوا لن تمثل النار إلا أيام معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فالآن في آل عمران قال معدودات، وفي سورة البقرة قال معدودة، فهل من سبب؟ طيب طبعا معدودة مفرد، معدودات جمع، صح؟ فالآن يعني ليش جاءت مفرد هنا والجمع هنا؟ إذا كان المعدود، إذا كان الآن وقالوا لن تمثل النار إلا أياما معدودة، المعدودة هذه تعود على النار ولا على الأيام؟ على الأيام. كويس. أيام إذا أردنا أن نأتي لها بجمع، أن نأتي لها بوصف صفة يعني، فهل يجوز أن نقول أياما معدودة ولا أياما معدودات؟ الجواب كلاهما صحيح. مثل لو قلت سرر مرفوعة وسرر مرفوعات، أيام معدودة وأيام معدودات، الأصل في الجمع بالألف والتاء معدودات. وإذا كان واحده مذكرا يقتصر في الوصف على تأنيثه مفردا. طيب، كلاهما صحيح. ايش في الخلاصة؟ طيب، وقالوا لن تمشنا النار إلا أياما معدودة. طيب الآن هذا الادعاء يعني مبني على أي شيء؟ عندهم بعضهم قال إنه مبني على عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل، قالوا هذه التي نعذب عليها ونخرج خلاص، نخرج. الآية هذه ورد عليها حديث أخرج البخاري لما فتحت خيبر، أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة، أهديت النبي صلى الله عليه وسلم شاة فيها سم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجمعوا لي من كان ها هنا من يهود، فجمعوا له، قال إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقي عنه؟ قالوا نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام من أبوكم؟ قالوا فلان. قال كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا صدق. قال فهل أنتم صادقي عن شيء إن سألتم عنه؟ قالوا نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما عرفته في أبينا. فقال لهم من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأوا فيها، والله لا نخلفكم فيها أبدا. وإذا دخلوا اليهود دخلوا خلاص، ما في طلوع، دخلوا بدون خروج. من بقي منهم على هذا الدين الباطل وهو يعلم مصر وجاءه الحق لا يمكن يخرج من النار، إذا دخل مكث إلى الأبد. طيب، إذا نكتب إلا أياما معدودة، قلائل محصورة، قيل بعدد أيام عبادة العجل، وقيل محمد بن إسحاق، محمد بن إسحاق عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة ويهود تقول إنما مدة الدنيا 7000 سنة، وإنما يعذب الناس بكل 1000 سنة من أيام الدنيا يوما واحدا في النار من أيام الآخرة، فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب، فأنجى الله عز وجل وقال انت في النار ليام معلوم. طيب، وقضية العجل رواه قتادة أياما معدودة بما أصابنا في العجل. طيب، إذا قيل بعدد أيام عبادة العجل، طيب، وقيل إن اليهود كانت تقول، اكتبوا، إن اليهود كانت تقول مدة الدنيا 7,000 سنة، والعذاب يوم واحد في النار على كل 1,000 سنة من أيام الدنيا. فإنما هي 7 أيام ثم ينقطع العذاب. بين قوسين كما في رواية ابن أبي حاتم عن ابن عباس. طيب، إذا من وين جابوا هذه الأيام المعدودة؟ ليش يعني بنوا على ليش؟ قالوا إن الدنيا 7,000 سنة وعلى كل 1,000 سنة يوم، خلاص 7 أيام ثم انتهي العذاب، كتبنا ثم انقطع العذاب. طيب، قول ثاني، إذا قالوا نحن أن عبدنا العجل على عدد أيام عبادة العجل، خلاص نعذب ثم نخرج. طيب، الآن نكتب رواية البخاري، يقول وقد روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود لما فتحت خيبر، من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفونا فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا نخلفكم فيها أبدا. صحيح البخاري 3169. طيب، إذن سنكمل إن شاء الله الآية، تفسير الآية وفوائدها في الدرس القادم. هذا الأخ عبد الله من أمريكا جمع بعض الأحاديث في ويل وأرسلها الآن، لكن يبدو أن كلها من رواية دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد، فأتى من سنن الترمذي بالحديث من هذه الرواية، من هذا الطريق، ابن لهيعة عن دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد، أيضا أتى من يعني من مكان آخر نفس السند، من مكان ثالث نفس السند، دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد، من مسند أحمد أيضا نفس السند، دراج عن أبي هيثم عن أبي سعيد، فتح الباري أيضا، دراج أبي الشمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد. إذا ما طلعنا، ما في شيء جديد، نحن الآن نريد الروايات مختلفة، يعني غير رواية طبعا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، نريد الروايات الأخرى. وهذه طبعا مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا أنه ضعيف، هذا ضعيف الحديث. باقي نشوف هل في أشياء ثانية غير رواية الدراج عن أبي ليث عن أبي سعيد وغير المرفوع، في شيء موقوف صحته؟ طيب، روى الترمذي رحمه الله عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني حدثنا سلمة بن رجاء قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واقد الليثي قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يجبون أسنمة الإبل ويقطعون أليات الغنم، فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة. هذا قال أبو عيسى حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم. وأبو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف، عنوان عليه ما جاء ما قطع من الحي فهو ميت. طيب، هؤلاء الذين كان يأخذ قطعة من سنام الإبل ولا يأخذ شيء من ألية الغنم وهي حية، طبعا في تعذيب للحيوان، هذا واحد. اثنين، ما قطع من حي فهو ميت، فأي شيء يقطع من حي بدون زكاة لأنه وهو حي، يعني ما ذبح. جاء واحد أخذ قطعة، طيب، فهو ميت، يعتبر في حكم الميتة. جاء يجبون يقطعون أسنمة الإبل جمع سنام وأليات الغنم جمع ألية، فقال ما يقطع من البهيمة وهي حية يعني في حال حياتها فهو يعني في الحكم عند الله حكم الشرعي ميتة، يعني حرام أكلها، لا يجوز أكلها. فأي عضو قطع، رجل، يد، ألية، لا يجوز أكله. سبق ذكرنا في أحكام الصيد، لو واحد أطلق سهما على طائر فأخذ السهم رجل الطائر، والطائر حي طبعا يطير، أخذ رجل الطائر نزل بها، جاب لك السهم، جاب لك رجل، طيب ما قطع من حين فهو ميت. لكن لو السهم جابه كله، جاب الطائر كله، خزقه وقتله، خلاص يصير الحكم هذا حكم آخر، سميت الله أطلقت عليه فقتله، إذن هذا صيد جائز. طيب، لو واحد قال يعني ما قطع من حي فهو ميت، يعني مثلا الصوف، طيب نقول هذا ما هذا جز، الشيء الذي يجز من الجلد من الظاهر ليس داخلا في الموضوع، وإنما المقصود الأعضاء، أي عضو قطع من البهيمة فهو في حكم الميتة لا يجوز أكله إذا قطع ويحيى. أما الصوف ما يسمى عضو، ما يسمى، هذا يجز، يجوز أخذه ليعمل به المصنوعات المعروفة. يقول السؤال: ودنا في بحوث فقهية أو تفسيرية خفيفة نبحثها، والإخوان في غرفة البالتوكية. ونرسلها. طيب، نحن الآن ذكرنا بحثا اللي هو جمع مرويات ويل التي ورد التفسير ويل من تفسير من كثير، يكفي لو جمعنا من تفسير من كثير مع معرفة صحتها، ممكن يعني أخذ طبع الدار الحديث في القاهرة، اللي ما عنده وقت يدور في صحة الحديث، دار الحديث طبع الدار الحديث القاهرة لمراجعة صحة الأحاديث الواردة في ابن كثير. طبعة هذه مخرجة يعني مذكور فيها درجات الأحاديث التي في ابن كثير. يقول: هل يجوز قول لا لولا الله وأنت لكان كذا وكذا؟ الجواب لا يجوز، لولا الله وأنت ما يجوز، لولا الله ثم أنت. طبعا ذكر السائل في السؤال يعني جزئية يمكن أن ننبه على الرد عليها، أنه لا يقاس على كلام الله في تجويز كلامنا نحن. يعني الله يحلف بما شاء من مخلوقاته، فيقول الله تعالى: والسماء والشمس، ويذكر مثلا يقسم ب ما يشاء من مخلوقاته، والشمس وضحى، والقمر إذا تلى، والنهار إذا جلى، والليل إذا يغشى، والسماء والأرض، يقسم كل هذه أقسام، فهذه مخلوقات. فلو جاء واحد وقال نحن يجوز نقسم بالمخلوق، ليش؟ قال هذه الآية كلها قسم بالمخلوقات. نقول ما يجوز تقيس على كلام الله، أنت تستجيز لنفسك ما قاله الله بنفسه تعالى، لا. فإذا الله خالق المخلوقات يقسم بما شاء من مخلوقاته وهو أعلم بها، أما نحن ما نقسم إلا بالله. يقول: لدي مشكلة وهي أنني كل يوم أبكي إذا تذكرت أن أبي سيتوفى ويتركني، وكيف أنسى هذا الأمر مع العلم أننا كلنا سنموت، لكن لا أستطيع أن أعيش بدون أب. يعني أولا السائل يبدو أنه كبير يعني بالغ، لا أستطيع العيش من دون أب. له يستطيع الإنسان أن يعيش بدون أب إذا كان بالغا، يستطيع أن يعتمد على نفسه ويعيش بدون أب. لكن لا شك أنه أمر محزن، أنه أمر مؤلم، مصيبة لا شك، خصوصا إذا كان الأب هو الذي ينفق ويربي ينصح ويعني يهتم بأولاده. فالأباء درجات يعني، ففي أباء ينفقون على أولادهم، أباء لا ينفقون، في أباء يرب يعني يهتمون ويتابعون ويشفقون وينصحون، في أباء يهملون أولادهم. فطبعا يعني كل ما كان الأب أشفق ويعني أكثر متابعة لأولاده سيكون أكثر تعلقا به، وبالتالي سيكون مصابهم به كبيرا. لكن لا يعني الإنسان ما يمكن يعيش من غير أب، ممكن. بعدين أحبب ما شئت فإنك مفارقه يا محمد صلى الله عليه وسلم، جبريل قال له أحبب من شئت فإنك مفارقه، سواء هو قبلك ولا أنت بعده فالفراق لا بد منه. فإذا قضية يعني فراق الأب هذه حتمية، قد يموتان معا، ولكن أن يتقدم أحدهما قبل الآخر هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. وما هو الأكثر؟ أن يموت الأب قبل الإبن، هذا هو الأكثر نسبة الأكبر. ففي احتمال يموت الاثنين مع بعض، في احتمال يموت الإبن قبل، لكن نسبة الأكبر أن الأب يموت قبل الإبن. طبعا تذكر هذا الأمر مؤلم محزن لا شك، لكن الإنسان يعني إذا جاء قضاء الله يعني ماذا يفعل الإنسان؟ خلاص. ثم يعني قضية الواحد يبكي، يعني أن يبكي قبل حدوث المصيبة، يقول كل يوم أبكي إذا تذكرت أن أبي سيموت، فنقول طيب يعني ماذا ينفع البكاء؟ لا شيء. ثم الآن واحد قبل حدوث المصيبة يعني إيش يعني استعد لها بالبكاء؟ ما يغني عنه، ما يغني، لن يقدم ولن يؤخر، ستحدث. فلذلك يعني العبد يرضى ويسلم خلاص، يسترجع، يصبر، يتخذ الأسباب الشرعية التي تعين على دفع المصيبة، على دفع يعني على التخفيف من أثر المصيبة، كالاستعانة بالصبر والصلاة خلف أثر المصيبة، يكون مع من إخوانه من يسانده في تخفيف أثر المصيبة. أما الاستسلام أو أن واحد قبل ما يحدث الشيء يعني قبل أن تحدث المصيبة يستعد لها بالبكاء، ليس بشيء. بعض الناس عندهم عاطفة قوية، عاطفيين ومتعلقين بأشخاص، وفي أشخاص بالنسبة لا يفكر كيف، ولذلك الأب العاقل يمهد لأولاده ويعني يذكر لهم أنه يوم من الأيام سيغادرهم وأن عليهم أن يكونوا كذا وكذا. فهذا طبعا يعني من سياسات الأب الحكيمة أنه يمهد لأولاده ما يمكن أن يحدث، لأن هذا شيء لا بد من حدوثه، الفراق لا بد من حدوثه. ثم إن الإنسان يعني بدل ما يبكي مثلا يدعو الله أن يطيل عمر أبيه على الطاعة، أن يطيل عمر أبيه على الطاعة، لا يدعو له بطول عمر فقط وإنما يقيد بالطاعة لأجل أن دعاء بطول عمر فقط لا يدرى هل هو خير للشخص أو لا. وكذلك فإن الصحابي يعني المرأة رضي الله عنها لما دعت الله سبحانه وتعالى أن يمتعها بأبيها وأخيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد سألت الله، يعني لأجال خاص مضروبة، يعني هذه أعمار مضروبة معدودة مضروبة مكتوبة، ف لن يحدث شيء منها قبل وقته، فإذا جاء جلوم لا ما في تقدم ولا تأخير، ولن يأتي ينتهي عمر الإنسان قبل المكتوب عند رب العالمين. ولذلك فإن الإنسان يعني يرضى بقضاء الله إذا حصل ويستعد له نفسيا، ويمكن أن يدعو بالعافية لأبيه مثلا، يدعو له بالعافية. والأب أيضا يذكر أولاده بيوم الرحيل وكيف ينبغي أن يكونوا، وإذا كان أهله يخشى من النياحة مثلا يذكرهم بأنه لا يجوز لهم النياحة عليه إذا مات. يقول السؤال كيف يطرد الشاب المسلم عن نفسه الخيالات السيئة؟ هذه الخيالات السيئة تجي عادة نتيجة رؤية أشياء، فإما أنه يرى النساء في الطريق في الشوارع في الأسواق مثلا، أو على الشاشات في المجلات في الإنترنت في القنوات الفضائية، فإذا صار يعني يرى هذه الصور تأتي في باله أو مخيلته تقفز دائما صورة هذه المرأة وهذه المرأة، فلذلك غض البصر يعين على حفظ الخواطر ومحاربة الخيالات السيئة. طبعا أيضا الشيطان يحرص أن يخيل له أشياء مثلا تثير الشهوة، أشياء تشغل عن الطاعة، أشياء في الصلاة تشغل عن الخشوع. ولذلك المسلم الشاب عليه أن يغض البصر من جهة، اثنين أن يتفكر في خلق السماوات والأرض ويتدبر في الآيات التي في القرآن، لأن إشغال الذهن بهذا محاربة لأن ينشغل بشيء آخر. فماذا نفكر نحن وفي أنفسكم وفي السماوات وفي الأرض؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فإذا واحد تفكر في نفسه، يتبصر في عيوب نفسه، في ملكوت السماوات والأرض، في العلم مثلا، العلم، تفكير في مسائل الفقه، تفكير في مسائل الجمع بين الأحاديث والنصوص، الاستنباط من النصوص، يعني هذا هو شأن أهل العلم، أنهم دائما يتذكرون النصوص وما يستفاد منها، وكيف يستنبط هذا الاستنباط، كيف أخذ هذا الحكم. هذا مما يشغل به ذهنه، فلا يبقى هناك وقت للأشياء الأخرى. طبعا لو الواحد أصلا وقته مشغول بالدعوة والطاعة، كل يوم مشغول، يعني تلقائيا سيفكر في هذه الأشياء. لو واحد كل يوم يعني يذهب للدعوة ويتعرف على الأشخاص ويزور هذا وينصح هذا ويهذا الكتاب ويفتح معه موضوع وهذا، فتراه يعني دائما مشغول باله، عقله مشغول بهذه المشاوير الدعوية وماذا سيحقق فيها ويرجو منها وإلى آخره. فمثل هذا جدير أن لا تخطر في بال الخواطر السيئة، لأنه أصلا يزاول العمل بالنهار عملا صالحا فيجعله لا يفكر إلا فيه، يفكر في أعماله التي يقوم بها. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.